بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يعني فيه بيان أو زيادة إيضاح للحديث السابق، وهو صيام نبي الله داود عليه السلام، حيث كان صومه صوم يوم وإفطار يوم، وكان في صلاته ينام كم؟ ماذا؟ نصف الليل، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه. فهذا تقسيم وتوزيع مفيد للمسلم في عاجله وآجله، لأنه ليس من دأب الصالحين دائما السهر بعد العشاء إلا في طاعة الله عز وجل، لكن كانوا يبكرون بالنوم فيصلون، فبعد أن يصلوا العشاء يبادرون إلى النوم إلى منتصف الليل، ثم يقومون فيصلون ثلث الليل، ثم ينامون سدسه الباقي ليتقووا على الطاعة وليتأهبوا لصلاة الفجر. هذا كانت صلاة نبي الله داود عليه السلام، وقد أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها خير صلاة، لأن فيها عدة أمور، منها تنظيم الوقت بما يعود على المسلم بالخير، ومنها أداء حقوق الله وحقوق عباده، ومنها أنه لا تفوته صلاة الوتر ما دام يصلي الثلث الأخير وقبل السدس، يعني الثلث الذي بعد النصف، ومنها أن فيها رفعا للمشقة والحرج والشدة، ونحن لا يجوز لنا أن نوغل أكثر مما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولعله مر بكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما عزم ثلاثة رهط من الصحابة على فعل أمر، أحدهم عزم أن يصوم فلا يفطر، والآخر عزم أن يقوم فلا ينام، والثالث عزم أن لا يتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كله في اليسر ورفع الحرج وعدم الغلو وعدم الإثقال على النفس حتى لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل، كما ثبت في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلنتأسى به صلوات الله وسلامه عليه في صيام نبي الله داود، وهو صوم يوم وإفطار يوم، وفي صلاة الأوابين التي صلاة داود، وهي ماذا؟ صيام صلاة عفوا النوم نصف الليل ثم الصلاة كم ثلثه ثم النوم سدسه. وليس هناك بر أعظم من هذا أبدا. هذا هو الذي اختار الله لأنبيائه ورسله. وما دام هو الذي اختاره لأنبيائه ورسله وأقرهم عليه ورضيه لهم فمن أراد أن يتوسع في الطاعات فلا يزيد على هذا الإيش على هذا القدر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه صيام نبي الله داود عليه السلام وأن تلك صلاة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فلنجتهد في تطبيق السنة ولنبتعد عن الإثقال على النفس والغلو الذي يقع فيه كثير من الناس. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الغالية العظيمة، وهي الوصية بثلاثة أيام من كل شهر. وقد تقدم لنا أن من صام من داوم عليها سنة كاملة كأنما إيش صام الدهر كله. فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر يكون قد صام 36 يوما، وتضربها في عشرة تطلع كم 360 يوما. ثم لأن الحسنة بعشر أمثالها. وليس هناك أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الوصية الأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويستحسن أن تكون الأيام البيض 13 و14 و15. وسواء وافق سبتا أو جمعة أو غير ذلك، يعني لو أن أحد الأيام البيض وافقت السبت الذي ورد النهي عن إفراده بالصوم نصومه أو لا نصومه نصومه، ولو وافق يوم الجمعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه عن إفراده نصومه أو لا نصومه نصومه، ويعتبر مستثنى من النهي، إذ أن النهي ينصب على إفراد تلك الأيام كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فلو وافق 15 أو 14 أو 13 يوم سبت أو يوم جمعة فلا حرج في صومه، وتعتبر استثناء من النهي عن صوم يوم الجمعة وعن صوم يوم الشك يوم السبت. أن أصوم ثلاث من كل شهر وماذا؟ وركعتي الضحى التي يغفل عنها كثير من الناس. وركعتين تمثيل بالأقل، وإلا هي تجوز أكثر من ذلك، زد ما شئت. وإن صليت ستا أو ثمان ففيها آثار عن السلف بذلك، لكن أقل ما هنالك كم؟ ها؟ ركعتان. أقل ما هنالك ركعتان، وتبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى أن تكون الشمس في كبد السماء تتوسط، إلى أن تتوسط الشمس، يعني هناك قبل الظهر حوالي 10 دقائق منهي عن الصلاة فيها. فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم ولا نصلي صلاة النوافل. أما لو كانت هناك يعني أسباب كتحية المسجد أو صلاة الكسوف أو الاستسقاء أو ركعتي الطواف، فهذه من ذوات الأسباب، والأولى استثناؤها في أصح قولي أهل العلم. إذا كانت من ذوات الأسباب فإنها تصلى كفائدة الرواتب وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك من الاستثناء. فلنحافظ على هذه الصلاة صلاة الضحى، فإنها في وقت يغفل عنه الكثير من الناس. وأن أوتر قبل أن أنام، لما يخشى من فوات الوتر قبل فيما لو أخره، يخشى أنه يفوته، يعني فيما لو أخره يخشى أن يفوته. أما من غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فعليه أن يؤخره، لأنه أفضل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. هذه كلها واضحة في جواز تأخير أو مشروعية تأخير صلاة الفجر وتر. وكما قلت لكم أن من خشي أو غلب على ظنه أنه لا يقوم، فالأولى هو تقديم الوتر على النوم. أما إذا غلب على ظنه أنه يقوم في أغلب الأوقات، ها؟ أي نعم، فعلى من غلب على ظنه أنه يقوم أن يؤخر، وعلى من خشي النوم عن صلاة الوتر عليه أن يعني يقدمها. والوتر من الصلاة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأقله واحدة، وأدنى الكمال فيه ثلاث، والسنة أن يكون 11 ركعة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نتهد في ذلك وأن نحافظ عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا في الحضر ولا في السفر. وصلاة الوتر من أجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، لأنه يجب أن يستشعر أنه ينادي ربه في تلك اللحظات التي لا يراه إلا هو سبحانه وتعالى، الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين. فضل. قال رحمه الله تعالى: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. رواه البخاري ومسلم. اللي بعده. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. في هذين الحديثين بيان لحكم النهي عن صلاة عن صيام يوم الجمعة، وتعليل ذلك أنه عيد الأسبوع سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وفيه يرجع الناس من أعمالهم ويستريحون ويستجمون في حدود ما أباح الله جل وعلا، وتأسيا به صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن صوم يوم الجمعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الصحابة رضا بذلك رضوان الله عليهم. وقد تكون علة ذلك أنه يوم عيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، والثالث الذي هو يوم الجمعة قد نهي عن صومه ناهيا صريحا. فصلاة صوم يوم العيدين محرم كما سيأتي، أما صوم يوم الجمعة فهو مكروه، ويجوز عند الضرورة إذا كنت قد صمت يوما قبله أو يوما بعده، أو وافق ماذا أياما كنت تصومها، فيجب الامتناع عن الصوم في يوم الجمعة إلا كما قلت في حالة أن يربط بما قبله أو بعده، وفي حالة الضرورة كأن يكون على شخص قضاء فلم يدرك إلا في اللحظة الأخيرة فيقضي في يوم الجمعة. وأيضا هذا اليوم العظيم يجب أن يعظم بالذكر وتلاوة القرآن، خاصة تلاوة سورة الكهف، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تقوم الساعة، وفيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تقوم القيامة، وفيه ساعة لا يوافقها أحد بدعائه إلا استجاب الله له. فيوم الجمعة يوم عظيم من أفضل أيام الدنيا، فلنجتهد في أداء الحقوق في ذلك اليوم، أعني يوم الجمعة، ومن أداء الصلاة وإنصات الخطبة وعدم الكلام فيها، والجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم. قد قال صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب شاة بقرة، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة، ومن جاء في الساعة الخامسة، من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فلنحرص على تعظيم هذا اليوم وأداء الحقوق التي شرعت لنا فيه. نعم. فضل. قال رحمه الله: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم، يوم فطركم من صيامكم، ويوم اليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتب الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. متفق عليه. هذه الخصال كلها قد جاء النهي عنها ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولها صوم يوم العيدين، لأنهما يومان عظيمان، فيحتاجان أن يفطر المسلم فيهما شكرا لله سبحانه وتعالى، وصومهما معصية ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان حصل عند البعض وسوسة أن الهلال ما ثبت، أو مع أنه قد تقدم من يثبته، هذه يعني من فضائل صوم يوم الجمعة، نهي عن صوم العيدين، لأنه كلما أفطر المسلم فيهما شكرا لله جل وعلا كان ذلك أدعى للاستعانة بذلك على شكر المنعم سبحانه وتعالى، فيفرح المؤمن بأن الله قد من عليه بهذه العبادة في عيد رمضان، وكذلك في عيد الأضحى حيث تأتي بعد المناسك أو قرب نهاية المناسك. ولا يجوز التنطع بصيامهما حتى ولو جاءت كوسوسة في رؤية الهلال كما قد يفعله البعض من الناس، فإنه إذا شهد شاهد بهلال رمضان وجب العمل به ما دام شاهدا ثقة، وإذا شهد شاهدان بهلال شهر شوال ولو ليلة 30 وجب الأخذ بماذا. وكذا نهى أيضا عن ماذا؟ عن اشتمال الصماء، وهو لبس ثوب لا أكمام له، بحيث يعني تنكمش يداه في داخل الثوب، أو أن الثوب له أكمام ولكنه يلفه على جسمه بطريقة تجعله لا يستطيع ماذا؟ الحركة، فهذه تعوق حركات الصلاة، تعوق حركات الصلاة من السجود والركوع والقيام والنهوض من القيام ونحو ذلك والنهوض من الجلوس، فهو يعيق نعم الحركة في الصلاة. إذن إما لبس ثوب لا أكمام له يعني مكتوم، أو لبس ثوب له أكمام ولكنه لفه على جسمه بطريقة لا يستطيع أن يأخذ حرية الحركة. وأما الاحتباء فهو الجلوس على الإليتي وجعل الثوب وراء الساقين مضمومة إلى الفخذين مع الجلوس على الإليتين. وعلة النهي من ذلك أنه خشية انكشاف ماذا؟ العورة، خشية انكشاف العورة. ويعني أي شيء يفضي إلى محرم فهو محرم. يعني الاحتباء سواء كان بحبل أو بثوب قد يؤدي إلى انكشاف العورة، فلذلك هو مكروه. والثالث أو الرابع ما هو؟ عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وقد تقدم الكلام في ذلك. والخامس نعم عفوا هذا هو الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر. فينبغي المسلم أن يتقيد بالسنة وأن لا يعني يخالف هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة في العيدين، عفوا الصوم في العيدين، وماذا؟ واشتمال الصمال التي هي يعني جعل نفسه في أكمام، في ثياب لا أكمام لها أو في أكمام لكنه لفها بطريقة تكتم جسمه بحيث لا يستطيع أن يتحرك في صلاته. ثم الاحتباء وهو يعني كما قلت لكم الجلوس على الإلية وجعل اليدين أو حبل أو ثوب من وراء الساقين مضمومة إلى الفخذين، فإن ذلك وكذلك الصلاة أنها عن الصلاة وقت العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فينبغي عيد الفطر الأضحى عيد الفطر وعيد الأضحى فينبغي لنا التقيد بهذه الأوامر النبوية العظيمة. إلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.